يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 3. Retranscrire un paragraphe. Chapitre 2. Dictée 7. أم أحمد تبحث عن الدواء الذي أخذته من المستشفى أمس، فقال لها حامد إنه على المكتب في غرفته. ستذهب أم أحمد إلى المستشفى بعد ساعة إن شاء الله، والطبيبة التي ذهبت إليها أمس اسمها الدكتورة سعاد، وسمعت أن الناس يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى. إن ابنها أحمد الذي حفظ اليوم سورة الملك في المدرسة سيذهب معها إن شاء الله. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.